الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له عن 40 صحابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذكر المعتقد الذي ألفت هذه الرسالة لبيانه، فبدأ أولا بذكره إجمالا، وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك فصل في ما يتعلق بأمور العقيدة، فصل فيما يتعلق بأمور العقيدة. قوله رحمه الله: أما بعد، قال الشارح: هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. الأسلوب الذي انتقل منه هو الحمد والثناء، الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أنهى الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يدخل في المقصود أتى بهذه الكلمة: أما بعد، فهذا اعتقاد إلى آخره، أتى بهذه الكلمة. ومثل ما قال الشارح: يندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، تأسيا بالنبي، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء عنه في هذا الباب أحاديث في استعماله صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة أما بعد، باستعمال هذه الكلمة أما بعد. قال: كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه، كما في خطبة الحاجة، ومكاتباته، لما يكاتب الرؤساء والملوك وغيرهم يذكرها عليه الصلاة والسلام في مكاتباته. قال: رواه عبد القاهر الصواب عبد القادر الرهاوي في الأربعين له عن 40 صحابيا، رواه عن 40 صحابيا. وهذه هي ميزة في هذه الأربعين، لكل 40 ألفت يعني اختصاص، وهذا يعني يجمع في الأحاديث الواحدة الأسانيد المتباينة أو المتعددة، فرواه عن 40 صحابيا. نعم. قال رحمه الله: قوله فهذا اعتقاد، الاعتقاد لغة الربط والجزم، اعتقدت كذا، عقدت عليه القلب والضمير، انتهى من المصباح. وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله: هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. قوله رحمه الله فهذا اعتقاد، هذه الكلمة في التعبير بها عن أصول الديانة، المقصود بالاعتقاد أصول الديانة، أمور الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى تسمى الاعتقاد، تسمى المعتقد، تسمى العقيدة. العقيدة والاعتقاد والمعتقد تسمى بذلك، لأن الأصل، أصل الكلمة في اللغة من عقد يعقد عقيدة أو عقدا، المراد بها الربط، الربط. والعقيدة الذي والإيمان يطلب فيه ماذا؟ أن يربط المؤمن عليه قلبه بحيث يكون راسخ في قلبه، ثابتا في قلبه، ما عنده فيه تزعزع أو شك أو تردد، مثل ما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه العقيدة ثم لم يرتابوا، يعني شيء يربط المسلم عليه قلبه، يربط عليه قلبه بحيث يكون قلبه مستمسك به، يكون قلبه مستمسكا به. فالاعتقاد قال لغة الربط، الربط. ولهذا في عقد الحبل، ربط الحبل يقال عقده، من العقد الذي هو الربط. فالاعتقاد لغة الربط والجزم. تقول اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب، اعتقدت كذا أي عقدت عليه القلب والضمير. وهذا هو المطلوب في العقيدة، المطلوب في العقيدة عقد القلب الذي هو ماذا؟ الإيمان وانتفاء الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. هذه العقيدة، العقيدة لابد فيها من اليقين والجزم وعدم الشك والتردد. إذا وجد الشك هل ثمة في القلب عقيدة؟ إذا وجد التردد هل ثمة في القلب عقيدة؟ ما ثمة عقيدة. العقيدة فيها ربط، ربط للقلب على الشيء الذي يعتقده. أما إذا عنده شك هذا ما يسمى عقيدة، يسمى شك لا يسمى عقيدة. قال: انتهى مصباح، يعني من كتاب المصباح المنير الفيومي، ومن كتب اللغة، من كتب اللغة. قال: وعرفه بعضهم اصطلاحا بقوله: هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. يعني العقيدة من حيث هي كلفظة تطلق على العقيدة أيا كانت. الآن لما يكون صاحب ضلال وباطل ويؤمن بالشيء الذي هو يذهب إليه ويرى صحته وإن كان باطلا، فعله هذا ماذا يسمى؟ عقيدة. لكن عقيدة ماذا؟ فاسدة، عقيدة باطلة. فجزم القلب، جزم القلب بالشيء يعد عقيدة، إن كان صحيحا فهي عقيدة صحيحة، وإن كان فاسدا فهي عقيدة فاسدة. الذي عقيدته وحدانية الله وإفراده بالعبادة هذا اعتقاد صحيح، والذي عقيدة مثلا التثليث أو عقيدة غير ذلك من عقائد الباطلة الفاسدة، هذا ماذا؟ عنده عقيدة لكنها عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، عقيدة باطلة. حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. ويمكن أن نقول في من حيث تعريف الاعتقاد الحق، نقول هو الإيمان الراسخ، وهو الإيمان الراسخ الذي لا شك فيه، مثل ما في الآية. لو قيل ما هي العقيدة فأجاب المجيب: هو ما دل عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذه العقيدة، عقيدة الإيمان، الذي العقيدة الصحيحة هي الإيمان الذي لا يخالطه شك ولا ريب، لا يخالطه شك ولا ريب. إذا دخل الشك هذا لا يسمى اعتقادا، لا يسمى اعتقادا. فإذا عرفنا أن العقيدة في اللغة من العقد الذي هو الربط، ومنه عقد الحبل ربطه، ثم استعملت شرعا في الإيمان الجازم، استعملت شرعا في الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، لا شك فيه ولا ريب. والتعبير عن الإيمان بالعقيدة تجد في كتب كثيرة لأئمة السلف يسمونها العقيدة، حتى في المتقدمين يسمونها العقيدة أو المعتقد أو الاعتقاد، يقولون مثلا أصول الاعتقاد أو أصول العقيدة أو أصول المعتقد، هذا معروف عند السلف. هذه اللفظة هي أيضا ثابتة في السنة في الباب نفسه، هذه اللفظة ثابتة في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بعض المعاصرين ممن يحبون التشويش على الناس في أديانهم وعقائدهم وإيمانهم، أحد المعاصرين يقول هذه اللفظة لا توجد لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لا توجد لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وهي موجودة في حديث حسن ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن الدارمي من حديث زيد بن ثابت، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعتقد هذا لفظه، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، لا يعتقد قلب مسلم، هذا في سنن الدارمي، ويقول الوالد حفظه الله حديث حسن. والحاصل أن هذه اللفظة لفظة شرعية ولفظة مستعملة عند السلف ولفظة واضحة مدلول، لما يقول المعتقد والعقيدة والاعتقاد واضحة، لكن بعض أهل الأهواء يحب يشغب على الناس ويشوش عليهم. نعم. قال رحمه الله: قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة، وأما الفرقة بالضم فمعناها الافتراق. نعم، يعني ابن تيمية يقول فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، الفرقة بالكسر، هذه معناها الطائفة والجماعة، الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية، الجماعة الناجية، هذا المعنى. أما بضم الفاء فينعكس المعنى، الفرقة هذا التفرق، الفرقة من التفرق وعدم الاجتماع. نعم. قال رحمه الله: قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى، أو قال 72 فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى، أو قال 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. يقول الشارح: قوله يعني ابن تيمية رحمه الله الناجية، الفرقة الناجية، الناجية من النجاة، الناجية من النجاة، وهو السلامة من الهلاك. والمسلم مطلوب منه أن يبحث عن نجاة نفسه، وأن يطلب نجاة نفسه، وأن يعمل على ما ينجو به عند لقاء ربه، ونجاته بأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وهذا يعني لا بد فيه من عمل وسعي باعتقاد راسخ وعمل صالح تكون به نجاته يوم القيامة. وأهم ما تكون به النجاة الاعتقاد، أهم ما تكون به النجاة الاعتقاد الصحيح المبني على الكتاب والسنة. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ساق الحديث المعروف عند أهل العلم بحديث الافتراق، حديث هذا يعرف بحديث الافتراق، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من الصحابة، عن أبي هريرة وعن معاوية رضي الله عنه وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف بحديث الافتراق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم التي قبلها، كما افترق الأمم التي قبلنا تفرقوا فرقا كثيرة، اليهود تفرقوا والنصارى تفرقوا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة. وكون الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام تفترق كما افترق من قبلها، هذا يدل عليها الحديث الذي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالذي كانوا عليه من جملة التفرق، فإذا الأمة سيوجد فيها. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن، هذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله عز وجل في سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، خضتم كالذي خاضوا، هذا هو نفس المعنى. فمن قبلنا تفرقوا، تفرقهم في الحق أو في ماذا؟ في الأهواء، تفرقهم في الأهواء بسبب اتباع الأهواء، لأن الأهواء هي التي توجد الفرقة. أما الحق الذي هو السنة والكتاب، الكتاب والسنة هذا يجمع لا يفرق، وإنما الذي يفرق الأهواء. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع، السنة ما تفرق. ويقال أهل البدعة والفرقة، لأن البدعة هي التي تفرق، البدعة هي التي تفرق. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق على فرق كثيرة، على 73 فرقة. قال: 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة، واحدة في الجنة وهي الجماعة. الآن هذه الواحدة في الجنة وهي الجماعة ماذا حصل لها؟ حصل لها نجاة، حصل لها نجاة. فأخذ منها أهل العلم هذا الوصف لهذه الفرقة وهو النجاة، كلها في النار إلا واحدة، ماذا حصل لها؟ نجت. أولئك في النار إلا واحدة نجت، حصل لها النجاة. فإذا من صفات أهل الحق، من صفات أهل الحق النجاة، الفرقة الناجية. الناجية أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة في الجنة، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ثم في حديث آخر سئل عليه الصلاة والسلام من هي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الأمر الذي هو لزوم ما كان عليه وأصحابه لينجو بذلك المرء، دل عليه حديث العرباض، حديث العرباض بن سارية، قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى ماذا؟ اختلافا كثيرا، يعني تفرقا كثيرا، أهواء كثيرة. وكأنه قيل له يا رسول الله إذا رأينا هذا التفرق وهذه الأهواء ماذا نفعل؟ فأجاب دون أن يسأل، من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: وقد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة. نعم، يعني هذا خطأ، لأن لفظ الحديث يأبى ذلك، يأبى ذلك. وهذه الانتسابات، هذه الانتسابات هي بعد، انتسابات لأهواء، لأن الانتسابات هي انتسابات لبدع أنشئت. ولهذا سيأتي معنا أن أهل السنة ليس لهم انتساب إلا للسنة، إلا للسنة التي هم متمسكون بها وعقيدتهم قائمة عليها ودينهم مبني عليها، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتعدد ينافي الحديث، الحديث قال إلا واحدة، إلا واحدة. ولهذا يعني وجه الدلالة على يعني عدم صحة هذه المقالة أن يقال هذه الثلاث المذكورة هل هي عقيدتهم واحدة ما بين اختلاف أو مختلفة. الحديث عد في النجاة من كان على عقيدة على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن أراد النجاة لا ينظر إلى شيء ولا يعظم شخصا عن الحق، بل عليه أن يبحث عن الحق ويتحرى ويستمسك به لتكون بذلك نجاته ولينال بذلك النجاة. نعم. قال رحمه الله: قوله المنصورة أي التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الصحيح من حديث المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. قال البخاري رحمه الله: وغيره هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذا قال يزيد بن هارون قال: قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. نعم، قولها المنصورة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، يعني وصف رحمه الله الفرقة الذين هم على الاعتقاد الحق بصفتين، أنها ناجية وأنها منصورة. ناجية أخذ من حديث الافتراق إلا واحدة، ومنصورة أخذ من هذا الحديث الذي في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذا نصر، ظهور نصر ليظهره على الدين كله. فالمنصورة أي من النصر، وهو التأييد، النصر الذي هو التأييد والإعانة والتوفيق. قال: المنصورة التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها وعادها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم ساق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وفي الحديث الآخر قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وهؤلاء المراد بهم أهل السنة والجماعة بلا غيب، مراد بهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلامتهم بعدهم عن الأهواء وتعظيمهم للنصوص وإقامتهم الدين على الأدلة. يقول قائلهم في استدلاله: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فدينهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ففيه أعظم بشارة أن الحق لا يزول بالكلية، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال. وهذا سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا أهلك الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل، وأنجى عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، فجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان. وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده، فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم، حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. وعن أبي عتبة الخولاني، عن أبي عنبة الخولاني صلى الله عليه وسلم، وعن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه ابن ماجه. قال: وعن أبي عنبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. والمراد بهؤلاء من هم معنيون بهذا الحديث، المراد بهم أهل العلم والعمل، أهل العلم والعمل الذين لهم جهد في الأمة في بيان دين الله عز وجل. ولهذا العلم، علم العالم، هو غرس يغرس، تظهر ثماره فيما بعد، يغرس ثم تظهر ثمار غرسه فيما بعد، سواء كان غرسه طلابا علمهم أو كتبا ألفها وفي زماننا هذا، أو صوتا قيد لدروسه تبقى بعده، هذا غرس. ثم يخرج من هذا الغرس أنواع من الثمار والآثار والمنافع العظيمة والعوائد المباركة. قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وقد أورد هذا الحديث، قال: وغرس الله هم أهل العلم والعمل. وغرس الله هم أهل العلم والعمل. فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. فهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان مكانة العلماء وفضلهم العظيم والعوائد التي يجريها الله سبحانه وتعالى على الأمة وعلى العباد بوجود العلماء. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، يكونون أنصارا لدينه، دعاة للحق، هداة للخلق. نعم. قال رحمه الله: نقل نعيم بن طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال: هم أصحاب الحديث. وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وقال علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. نعم، يعني هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، قول الإمام أحمد رحمه الله هم أهل الحديث، تقدم معنا، وتقدم قول القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، قال: وفي السنن أن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد هذا يكون على إثر ماذا؟ ذهاب نور العلم وكثرة البدع، انتشار الأهواء في الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام عن التجديد: إنما يكون بعد الدروس. تجديد إنما يكون بعد الدروس، الدروس الذي هو الذهاب، إلا بعد الدروس. وذاك هو غربة الإسلام. إذن من رحمة الله هذا الحديث في أن من رحمة الله بالأمة أن يهيئ لها عند دروس السنة وظهور البدع من يجدد لها دينها. نعم. قال رحمه الله: قوله إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم، بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين. وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله: اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. قال: قوله إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم. لا تزال طائفة من أمتي عن حق منصورة إلى قيام الساعة. ما المراد بالساعة؟ هل هي القيامة الكبرى عندما ينفخ في الصور، هل هذا هو المراد؟ قال إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وهي الساعة في حق المؤمنين. إلى قيام الساعة يعني مجيء الريح، هذه ريح في آخر الزمان يرسلها الله سبحانه وتعالى فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، وعلى أولئك تقوم الساعة. قال وإلا في الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا قال قائل أين الطائفة المنصورة، هنا يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا قال قائل أين الطائفة المنصورة، في الحديث قال لا تزال طائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهنا يقول في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وقال جاء ما يدل على أن هؤلاء يكون لروحهم قبض قبل هذا الوقت، لكل أرواحهم قبض قبل هذا الوقت بريح يرسلها الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم يبقى شرار الخلق فلا يقال في الأرض الله الله، وعلى أولئك تقوم الساعة. ولهذا قال والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو بن العاص. أريد أن تنتبهوا معي، هذا الآن مجلس جميل من مجالس الصحابة، انظروا كيف يتحاورون، انظروا جمال أسلوبهم طريقتهم في الحوار، وهذه مسألة مهمة لنا نحن طلاب العلم أن نرى كيف كان الصحابة يتحاورون، واللطف الذي بينهم في الحوار حتى يتعلم المرء هديهم في الحوار، هديهم في النقاش. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مجلس وقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية، هم شر أهل الجاهلية. وعقبة بن عامر رضي الله عنه ما كان حاضرا، فجاء بعد كلام ابن عبد الله بن عمرو هذا بقليل، فقال لأحد الحاضرين أما سمعت ما قال عبد الله بن عمرو؟ قال كذا وكذا. قال عقبة رضي الله عنه هو أعلم، هذا لفظه في الحاكم عندكم هنا، قال عقبة يعني بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول أو أعلم ما تقول، ليس هذا لفظه في المستدرك، لفظه عند الحاكم قال عقبة هو أعلم، قال هو يعني عبد الله بن عمر أعلم الشيء الذي قال. انظر الأدب واللطف، لأنه سيذكر شيئا يرى أن ظاهره يخالف الذي قال عبد الله بن عمر، ما قال خطأ ولا يعني سفه القول، ولا قال، مع أنه سيذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره يرى أنه يخالف القول الذي قاله عبد الله بن عمر، فقال هو أعلم، هو أعلم. أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خلفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. فماذا قال له عبد الله؟ ماذا قال له عبد الله؟ جميل، طريقتهم جميلة جدا. فقال له عبد الله أجل، صح، صحيح الذي قلت، أجل، هذا لفظ في الحاكم، قال عبد الله أجل ثم يبعث الله، قال أجل ثم يبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. فالحاصل أن قوله في الحديث لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، ليس المراد بالساعة ماذا؟ الساعة الكبرى عند النفخ في الصور، وإنما المراد بها عندما ترسل الريح، ريحها ريح المسك ومسها مس الحي، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الخلق. وعلى أولئك تقوم الساعة، مثل ما في الحديث الذي في مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن هل هناك تعارض بين هذا الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهو في صحيح مسلم، وحديث لا تزال طائفة من أمة عن حق منصور إلى قيام الساعة، هل بينهما تعارض؟ الجواب لا. ويوضح ذلك هذا الحديث الذي في المستدرك عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: وقوله أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير. والسنة لغة الطريقة، وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. قوله قال: وقوله أهل السنة، أهل بالكسر، أهل بدل من الفرقة، اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة، أي بدل من الفرقة. قال: قول أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير، المحكمون لها في القليل والكثير. ولهذا السنة والانتساب إليها وليس مجرد دعوة تدعى، من كثير يقول كثير من الطوائف الضالة تقول عن أنفسها أهل السنة، وكثير أيضا من كتب أهل الضلال يسمون اعتقاد أهل السنة، ثم يذكر فيها عقائد أهل الضلال وأهل البدع. فالمراد بالسنة أو أهل السنة المختصون المتمسكون بها المعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير. قال: والسنة لغة الطريقة، وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة. أهل السنة أي المتمسكون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والمهتدون بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. سموا أهل السنة لانتسابهم لسنته، انتسابه لسنته قولا وفعلا، قولا وفعلا دون المقالات كلها والمذاهب. قد سئل بعضهم عن أهل السنة يعني من هم، فقال: ما لا اسم له سوى السنة، ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم أسماء ينتسبون إليها سوى السنة، خلافا لأهل البدع. بعضهم ينتسب إلى من أنشأ البدعة، مثل الجهمية نسبة إلى الجهم، النجارية نسبة أيضا لمن أنشأ بدعتهم، وهكذا. ومنهم من ينتسب إلى المقالة في القدرية والمرجع، مقالة القدرية ومقالة الإرجع. ومنهم من ينتسب إلى الفعل، الروافض نسبة إلى الرفض، رفض الحق الذي كان عليه الصحابة، عليه أبو بكر وعمر وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والخوارج فعلهم الخروج، إشهار السيف، نزع اليد من الطاعة. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. نعم. قال رحمه الله: قوله والجماعة لغة الفرقة من الناس، والمراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها. وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام في هذه الرسالة من أولها. كأن هنا فيها إما فاصلة ونقطة، وحتى يعني لو كانت وفي هذه الرسالة من أولها تفصيل لهذا يكون ربما أوضح، أو هذه الرسالة نعم. وفي هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا يعني الحديث. لو كان هناك أصل خطي يمكن تكون الجملة وهذه الرسالة، وهذه الرسالة قال وأصله الذي عليه يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل، وهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. قد تكون في قرأها الطابع، قد تكون الواو قرأها الطابع في مثلا نعم صلى الله عليكم. لكن مثل هذه التنبيهات هذه يعني احتمالات نذكرها، ومما ينبه عليه في هذا المقام لا تعدل في أصل الكتاب، لا تعدل في أصل الكتاب، وإنما تضع إشارة في الهامش تقول لعلها كذا، يحتمل أنها كذا. أما أصل الكتاب لا تعدل فيه، لا تعدل في أصل الكتاب، لأن أحيانا تظن ثم تعدل في أصل الكتاب فيذهب الأصل وتكون مخطئا. يذهب الأصل بتعديلك لما قمست عليه وعدلت وتكون مخطئا، فلا يعدل في الأصل. لكن في الهامش يشار يقال لعلها كذا نعم. أحسن الله إليكم. في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات. الشيخ خالد يؤكد لكم الطريقة، ما قرأها بالاحتمال وهذه الرسالة، وهذه الرسالة لأن هذا الأصل ما يقرأ إلا المكتوب، لكن يقال في شرحه يحتمل كذا، لعله كذا، قد يكون كذا نعم. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. الشارح هنا رحمه الله تعالى يذكر خلاصة نفيسة مهمة يبين فيها قيمة هذا الكتاب ومكانته العظيمة، وما الذي احتواه اشتمل عليه جملة. فيقول ذكر المصنف يعني ابن تيمية رحمه الله أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعون بإحسان، لأنه أصل في أول كتاب قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذه كلها أصول يبني عليها الكتاب، فهو مبني على نهج أهل السنة على طريقة الصحابة، هم على مثل ما كان عليه أنا اليوم أصحابي، على الأدلة، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ رحمه الله عن ابن تيمية بأصول الإيمان الستة، ولهذا قال الشارح وأصله يعني المعتقد الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل، المذكورة في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات، وذكر بعض الآيات، يعني منها الآية التي ختمت بها سورة، جاءت في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كم؟ أربعة: لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الخامس. والسادس الإيمان بالقدر، داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى، هو داخل في الإيمان بالله. ومثلها قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ومثلها أيضا في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا أول البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه جمعت أيضا هذه الأصول. قال: وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه، وهي أصول تقوم عليها رسالات جميع الرسل. ولهذا هذه الأصول، هذه الأصول التي هي الاعتقاد، ليست مثل الأحكام، تكاليف تختلف، العقيدة واحدة عند جميع النبيين، ما ليس هناك نسخ في العقيدة، ما يأتي نبي وينسخ عقيدة كانت عند نبي قبله، النسخ يكون في ماذا؟ في الأحكام، ما العقيدة لا يدخلها النسخ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء اللات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع تختلف. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن العقيدة واحدة، نحن الأنبياء أبناء اللات، ديننا واحد، يعني عقيدة، معنى ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة، إيماننا واحد. فهذه متفق عليها في عموم الرسالات. الشوكاني رحمه الله لها كتاب مطبوع اسمه إرشاد الثقات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، وله رسالة أخرى عنوانها المقالة الفاخرة: اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة. هذه الأصول متفق عليها عند جميع الأنبياء. قال: ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها، في جحدها وإنكارها، في جحدها وإنكارها، يعني في جحد هذه الأصول وإنكار هذه الأصول بحسب حظهم من البدع والأهواء، بحسب حظهم من البدع والأهواء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك